وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ولو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث على أجود القولين إلا أن يجيز الوارث، ومثله ما لو فعل ذلك في حال الصحة وتأخر القبض إلى المرض. هذا الفرع مرتبط بمنجزات المريض، وهو أن المريض إذا وهب في المرض الذي مات فيه وبسببه، الإنسان إذا تمرض مرضا ومات حال ذلك المرض وبسبب ذلك المرض، تارة أن الإنسان مريض ويموت ولكنه ليس بسبب ذلك المرض، وإن كان في حال المرض يموت ولكن ليس بسبب المرض، افترض أنه يقع عليه حائط فيموت وهو مريض، هذا لا يقال أنه مات بسبب المرض وإن كان مات في حال المرض. إذا وهب أو تصدق أو وقف المريض ومات، مات في حال المرض وبسبب ذلك المرض، فهل هذه العين الموهوبة أو الموقوفة أو المتصدق بها تخرج من أصل المال أو تخرج من ثلث الميت؟ سيأتي إن شاء الله تعالى في محله أنه هذه الأمور تخرج من ثلث الميت ولا تخرج من الأصل، يعني لا يتحمل الوارث عنها شيئا، وإنما هي من ثلث الميت تخرج من الثلث. نعم، إلا أن يجيز الوارث ذلك، فإذا أجاز الوارث ذلك فعند ذلك تخرج من الأصل لا من الثلث. الآن فرع آخر، وهو أنه لو فرضنا أن هذا الإنسان وهب أو تصدق أو وقف في حال الصحة ولكنه لم يقبض أجر الإيجاب وتحقق القبول، تحقق عقد الوقف، عقد الهبة، عقد الصدقة، إلا أنه لم يقبض، وقلنا فيما سبق أن القبض شرط في الصحة أو لا أقل شرط في اللزوم، فقبل الإقباض تمرض ثم مات، يقول أيضا حكمه حكم ماذا؟ حكم ما لو جرت هذه الأمور أو أجرى هذه الأمور في حال المرض، في حال مرضه. إذن فرعان هنا، الفرع الأول أن يوقف أو أن يتصدق أو أن يهب في حال المرض، الحالة الثانية أن يوقف أن يتصدق أن يهب في حال الصحة ولكنه لم يقبض إلى حال المرض. في كلتا هاتين الصورتين فإنه يخرج من الثلث ولا يخرج من الأصل إلا إذا أجاز الوارث ذلك. قال: ولو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي، هذه الأمور فهي من الثلث على أجود القولين في المسألة، وتأتي إن شاء الله تفصيل المسألة بإذن الله تعالى في منجزات المريض في باب الوصية. إلا أن يجيز الوارث ذلك، إذا أجاز الوارث فإنه لا يخرج من الثلث وإنما يخرج من الأصل، ومثل ما تقدم، يعني يخرج من الثلث إلا أن يجيز الوارث فيخرج من الأصل، ومثله ما لو فعل ذلك، يعني أوهب أو وقف أو تصدق ولكن مو في مرض موته بل في حال الصحة، ولكن تأخر القبض إلى المرض، يعني لم يقبض الشيء العين الموهوبة المتصدق بها الموقوفة إلا في حال المرض. الآن فرع آخر، لو فرضنا أنه وهب ولكنه كانت الهبة معوضة لم تكن الهبة مجانية، فهل أيضا يخرج من الثلث أو يخرج من الأصل؟ يقول: إذا كان العوض الذي في قبال هذه الهبة يماثلها فإنه لا يخرج من الثلث، وإنما يخرج ماذا؟ من الأصل، لأنه معاوضة. هنا لم يخرج من ملك الوارث شيء، لم يتضرر المالك بذلك. لماذا؟ لأنه صحيح خرجت العين الموهوبة، ولكن دخل في قبالها ما يماثلها، وهذا من قبيل البيع. فإن المريض الذي مات في مرض، مات في ذلك المرض في مرض موته، لو باع بيعا على الموازين العقلائية هذا البيع صحيح، ولا علاقة له به، ولا توجد فيه أي مشكلة. كذلك في الهبة المعاوضية، في الهبة التي فيها عوض، أيضا تخرج من الأصل ولا تخرج من الثلث. ولو شرط في الهبة عوضا يساوي الموهوب، عندما يقول يساوي يعني مو يساويه من كل جهة، لا، عقلائيا هذا بقدر ذاك. نفذت هذه الهبة أو نفذت هذه الهبة من الأصل. لماذا؟ لأن مثل هذه الهبة معاوضة بالمثل، فيكون كالبيع بثمن المثل. ومن الواضح أن البيع بثمن المثل يخرج من الأصل لا من الثلث. نعم، إذا كان بيعا محاباتيا، يعني هذا البيت قيمته 1000 دينار أو 10,000 دينار، يأتي ويبيعه لشخص ماذا؟ 1000 دينار. قيمته ماذا؟ 10,000. يبيعه ماذا؟ 1000. يقولون من الواضح أنه هذا لم يبع الشيء بمثله بقيمة تساوي، وإنما هذا البيع كان بيعا محاباتيا. فإذا فعل ذلك في مرض موته يخرج الباقي من الثلث، لا أنه يخرج من الأصل. الثالث، السكنى وتوابعها. هذا البحث الثالث، وهو السكنى وتوابعها. هذه من ملحقات الوقف، لا من ملحقات العطية، وإن كان يمكن أيضا ربطه بالعطية، ولكن علماءنا رضوان الله تعالى عليهم بعد أن انتهوا من بحث الوقف يلحقون بحث الوقف ببحث السكنى والعمرة والرقبة والحبس، لأنها قريبة كما سيتضح عليكم السلام، لأنها قريبة كما سيتضح بعد ذلك. عندنا عناوين ثلاثة: السكنى، العمرة، الرقبة. السكنى هو أن يأتي شخص ويقول لشخص أسكن في هذه الدار، أو لك السكن في هذه الدار، ويطلق لا يقيد بشيء. هذه حال. الحالة الثانية أنه يقيد: أسكن في هذه الدار إلى مدة كذا، إلى زماني كذا، ما دمت حيا أنا الذي أسكنتك، أنا المالك، أو ما دمت حيا وهو المسكن الذي جلس في ذلك البيت. إذن السكنى، التفتوا جيدا، السكنى موردها المسكن والدار، ولكن تارة يعطي للذي يسكن هناك، يعطيه حق الانتفاع، يعطيه حق أن ينتفع بتلك الدار، تارة يقيدها بقيد، وأخرى ماذا؟ يطلقها. والتقييد بقيد تارة يكون إلى مدة معينة، وأخرى يكون بعمر أحدهما. فإذا كان بعمر أحدهما يسمى عمرة، نفس السكنة، وإذا كان إلى مدة معينة يسمى رقبة. التفتين؟ إذن السكنة هو أن تسكن شخصا، تقول له أنت لك حق الانتفاع، مو حق المنفعة، حق الانتفاع. سنبين بعدين الفرق ما بينهما، أنه مالك للانتفاع أو مالك للمنفعة، يعني صاحب الملك، صاحب الدار يملك شخصا الانتفاع بهذه الدار. حتى إما أن يطلق يقول انتفع، وإما ماذا؟ أن يقيد. وإذا قيد، إما أن يقيده بعمر أحدهما الساكن أو المسكن، المسكن يعني صاحب الملك، الساكن ذاك الذي أسكن في ذلك البيت، فهذا يسمى عمرة إذا قيد بعمر أحدهما، أو أنه يحدد إلى مدة معينة، 10 سنوات، 20 سنة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى رقبة. إذن تجدون من هنا يتضح بأنه السكنة ستكون أعم من ماذا؟ من الرقبة والعمرة. لماذا؟ لأنه كلما صدقت في الدار كلما صدق الرقبة والعمرة يصدق السكنة أيضا. إذا كان دار مو غير الدار، في الدار في المسكن كلما صدقت الرقبة والعمرة يصدق السكنة ولا عكسه، لأنه في بعض الموارد يصدق السكنة ولا يصدق رقبة وعمرة، وهو ما لو أطلقت، فإنه لو كان مطلق فإنه لا يصدق عمرة ولا يصدق رقبة، لأن العمرة عمر أحدهما والرقبة إلى مدة معينة. إذا من نأتي إلى السكنة نجد أنها مطلقة من جهة ومقيد من جهة، مطلقة من حيث أنه يشمل ما لو أطلق وما لو قيد، أمقيد من جهة أن السكنة لا تكون إلا في السكن في الدار. ها تعالوا معنا إلى الرقبة والعمرة. الرقبة والعمرة مقيدة من جهة، من أي جهة؟ وهو أنه لا بد أن يذكر عمر أحدهما أو تذكر مدة معينة، بخلاف السكنة فإنها مطلقة من هذه الجهة. ولكن الرقبة والعمرة فيهما جهة عموم، وهو أنه لا يشترط أن يكون ماذا مسكنا، فليكن فرسا فليكن سيارة، أيضا يمكن أنه يعطيه ماذا حق الانتفاع ويملكه الانتفاع، يقول انتفع بهذه السيارة ما دمت حيا أو ما دمت حيا، متعلقها بعد مو دار مو مسكن. فإذا الرقبة والعمرة تكون فيها ماذا جهة عموم وجهة خصوص، والسكنة تكون فيها جهة عموم وجهة خصوص، فالنسبة ماذا تكون؟ هي العموم من وجه. واضح صار المطلب؟ قال الثالث السكنة وتوابع السكنة. مراد من التوابع هنا يعني الرقبة والعمرة. وكان الأولى عقد الباب للعمرة. لماذا؟ يقول لأنه في كتاب الدروس قال العمرة وتوابعها. خب لماذا كان الأولى؟ يقول لأن العمرة موردها أعم من السكنة، مورد العقبة تشمل المسكنة وغير المسكن كما أشرنا، أما بخلاف السكنة فإن موردها ماذا؟ متعلقها ماذا؟ فقط المسكن. إذن كان ينبغي ماذا؟ أن نذكر الأعم. طبعا فيما يرتبط بالسكنة قد تكون جهة أعم فيها، ولكن ذكر الأعم مو في المورد، وإنما ماذا؟ في تحققها أنها بالقيد أو بلا قيد. فلهذا إذا نظرنا إلى المورد نجد أن العمرة ماذا؟ أعم. أما إذا نظرنا إلى نفس الصيغة التي نقيد أو لا نقيد، السكنة ماذا؟ أعم. فلهذا قال لأنها أعم موضوعان، مو لأنها أعم مطلقا. التفتوا للمطلب، لا تقولوا بعد ذلك سيقول أنه السكنة والعمرة والرقبة بينهما عموم من وجه، لماذا هنا يقول أعم؟ هنا صحيح يقول، يقول أعم موضوعان أعم موردان، وإن كانت بحسب بإجراء الصيغة ماذا؟ السكنة أعم لأنها تكون مع التقييد وتكون مع الإطلاق. ما أدري واضح العبارة ولا؟ بلي؟ ياهو ياهو، يعني مقصود ذاك، مقصود يعني جعل أحد ذات في محاور فقط يبين هذه النقطة، وهي أنه جعل السكنة هي الأصل وتلك توابع، هذا غير تام، لابد أن يجعل ذاك هو الأصل وهذه هي التوابع. السكنة وتوابعها. وكان الأولى عقد الباب، يعني هذا الباب الذي بأيدينا، للعمرة. لماذا؟ لأن العمرة أعم موضوعا، مو أعم مطلقا، بحسب الموضوع هي أعم موردا، لأنها تشمل المسكن وغير المسكن كما فعل في الدروس، والأمر سهل سواء ذاك الأصل وهذا الفرع أو بالعكس. خب نأتي إلى السكنة، طبعا هذه الشروط التي نذكرها مو مختصة بعد بالسكنة، وإنما تجري في السكنة والعمرة والرقبة مع الاختلاف الذي سيأتي، ستأتي الإشارة إليه. يقول: ولا بد في السكنة وتوابع السكنة من إيجاب وقبول كغير السكنة من العقود، عقد السكنة كغير السكنة من العقود وقبض أيضا، ولكنه على تقدير لزومها. يعني ماذا؟ يعني يقول أن السكنة على قسمين، عقد السكنة منه ما هو لازم وسيتضح متى يكون لازم، وهو أنه إذا كان مقيدا بمدة أو بعمر أحدهما، ومنه ما هو جائز وهو إذا كان مطلق وقبض على تقدير لزومها. التفتوا جيدا، عبارة المات قالت وقبض، يعني ماذا؟ يعني أن السكنة تحتاج إلى قبض وإقباض مطلقة، سواء كانت لازمة أو كانت جائزة، ولكن الشارح ماذا فعل؟ قيدها. بعد ذلك سيعتذر للمصنف الشارح، يقول: لماذا أطلق ونحن لماذا قيدنا؟ وقبض على تقدير لزومها. أما لو كانت جائزة، كانت السكنة جائزة كالمطلقة، فإن المطلقة يعني غير المقيدة بمدة بعمر أحدهما، فإنها سكنة مطلقة لا سكنة مقيدة، فيكون عقدا جائزا. أما لو كانت جائزة كالمطلقة كان الإقباض شرطا، ولكنه شرطا في ماذا؟ على جواز التسلط، في جواز التسلط على الانتفاع. نحن توجد عندنا منفعة ويوجد عندنا انتفاع، ما الفرق بين المنفعة والانتفاع؟ شوفوا هذا البيت الذي أنت تستأجره من شخص، من تستأجر من شخص البيت، تكون مالك للمنفعة لو مالك للدار، ها؟ في باب الإجارة ماذا تملك؟ تملك الدار لو تملك المنفعة، تملك المنفعة. فإذا أنت مالك للمنفعة تستطيع أن تنتفع به، وتستطيع أن تؤجره ماذا؟ لغيرك. المالك للمنفعة تستطيع أن تفعل فيه ما تشاء، أن تجلس فيه غيرك، يحق لك ولا يحق لك؟ نعم نعم. في باب الإجارة ورد دليل، وهو أنك لا تستطيع أن تؤجره بأكثر مما استأجرته إلا إذا أجريت تغييرا على العين التي استأجرتها، داخل دليل خاص. أنت مالك للمنفعة والناس مسلطون على أموالهم، يريد يجلس فيه لا يجلس فيه، يعطيه لغيره لا يعطيه لغيره، يؤجره لا مالك للمنفع، هذا أين؟ في باب الإجارة. أما في باب العارية وفي باب السكنة، أنت عندما تستعير شيئا أنت مالك للمنفع لو مالك للانتفاع بذلك الشيء، يقولون أنت مالك أن تنتفع به، أما أنه تؤجره لغيره فليس من حقك كذلك. في باب السكنة أيضا كذلك، أنت لك الحق أن تنتفع، أما أن تعطي لغيرك ليس من حقك، لأنه ليس مالك للمنفع أنت، فقط المالك قال أنت مالك الانتفاع تستطيع أن تنتفع بهذا، أما أنا تريد أعطيه لغيري يقول لا أنا ما أعطيتك هكذا، أريد أؤجره لغيري يقول أنا ما أعطيتك هكذا، أنا أعطيتك فقط أنت تنتفع بهذا المكان، وهذا نسميه ماذا؟ مالك الانتفاع مو مالك المنفعة. وكم فرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع؟ وكذا اتضح ذلك. نقول بأنه في السكنة الجائزة القبض أيضا شرط، ولكنه ليس القبض شرطا في اللزوم، وإنما القبض شرط لجواز التسلط على الانتفاع، لأنه هذا إذا أريد ينتفع كيف ينتفع؟ كيف ينتفع؟ لابد أن يسلط، فالقبض يعطيه جواز التسلط على الانتفاع والقدرة على الانتفاع. فإذا تبين أن القبض سيكون شرطا، سواء كانت السكنة لازمة أو كانت السكنة ماذا؟ جائزة. في اللازمة القبض يجعل العقد لازما، في الجائزة أيضا القبض شرط، ولكن شرط في جواز التسلط على الانتفاع. فإذا كان الأمر كذلك، إذا تبين أن القبض له دور في العقود في السكنة اللازمة له دور، وفي السكنة الجائزة أيضا ماذا له دور. وعلى هذا الأساس فمن حق الماتني أن يطلق يقول وقبضين. لماذا؟ لأنه في النتيجة القبض كان له دور إما في لزوم العقد وإما ماذا في جواز التسلط على الانتفاع. ولما كانت الفائدة وهي الانتفاع، ولما كانت الفائدة بدونه يعني بدون القبض منتفية أطلق اشتراطه فيها. هذا اعتذار عما عن الإطلاق. لماذا أطلق ونحن قيدنا؟ يقول وجه الإطلاق يعني لم يقل وقبض على تقدير اللزوم، وجه الإطلاق أنه بلا قبض أساسا تكون الفائدة منتفية مطلقة. ولما كانت فائدته الفائدة أي تلك الفائدة وهي حق الانتفاع بدون القبض منتفية أطلق اشتراط القبض فيها أي في السكنى. سؤال: لكي يصح أو يتم عقد السكنى هل يحتاج إلى قصد التقرب أو لا يحتاج؟ قل لا، لا دليل على ذلك. والمصنف أيضا أطلق جعل العبارة مطلقة يعني لم يقيدها بقصد القربة. نعم إذا أراد أن يحصل على الثواب فلا بد أن يقصد وينوي التقرب. ويفهم من إطلاق المصنف عدم اشتراط التقرب يعني في عقد السكنى، وبه صرح في الدروس، ويفهم من إطلاقه عدم اشتراط التقرب، نائب فاعل يفهم، ويفهم من إطلاقه عدم اشتراط التقرب، وبه صرح في الدروس. وقول آخر: وقيل يشترط، إلا أنه هو الأول أقوى لعدم وجود دليل على اشتراط التقرب. نعم حصول الثواب متوقف على نية التقرب كما هو واضح. حتى الآن عقد السكنة والسكنة إما مطلقة وإما ماذا مقيدة، فإن كانت مطلقة فهي جائزة وإن كانت مقيدة فهي لازمة. فإذا قيدت يحصل عندنا ماذا؟ رقبة وعمرة. فإذا أقتت بأمد مضبوط كسنة أو عمر أحدهما المسكن أو الساكن، المسكن يعني المالك صاحب الملك صاحب الدار، أو عمر أحدهما المسكن أو الساكن، لزمت تلك المدة لسنة واحدة، ولزمت ما دام العمر باقيا إما عمر المسكن وإما عمر الساكن، وإلا توقت أو وإلا توقتت. على أنه توقت صحيح أو ليس صحيح، بعض على المباني يقول مو صحيح، لا أسمه مهم هذا، وإلا توقت أو وإلا توقتت. يعني ماذا؟ يعني إذا لم تتوقت السكنة لا بمدة ولا بعمر أحدهما فتكون ماذا؟ فتكون مطلقة، فتكون جائزة. وإلا توقت أو وإلا توقتت بأمد بمدة معينة ولا عمر أحدهما جاز الرجوع في السكنة متى شاء. وإن مات أحدهما، الآن لم يرجع المالك، لم يرجع وكانت السكنة مطلقة مو مقيدة، تارة مقيدة، فلا بد أن ننتهي ماذا؟ ننتهي إلى المدة. زيد مالك لهذه الدار جعلها سكنة وقيدها لعشر سنوات، ثم بعد سنة واحدة مات، تسعة سنوات الباقية لازمة أو غير لازمة؟ نعم لازمة، لأنه لا بد أن تنتهي المدة. زيد جعلها سكنة ووقتها بعمر الساكن لا بعمر المسكن، ومات المسكن والساكن حي، ماذا يبقى إلى أن يموت؟ بالعكس افترضوا زيد هو المالك وقتها بعمره لا بعمر الساكن، ومات الساكن وهو حي، ها تبقى لورثته. لماذا؟ لأنه هو جعلها محبوسة إلى ماذا؟ حبس منفعة حق الانتفاع بما دام هو حي، والمفروض هو حي، إذا لورثته ولورثة ورثته إلى أن يموت هذا المسكين، إلى أن يموت صاحب الدار. هذا كله إذا كانت مقيدة. أما إذا كانت مطلقة ومات المسكين يقول بطلة، وهذا واضح بعد لم يبطلها ولكن مات، المفروض لم تخرج من ملكه، فقط أعطي لأولئك حق الانتفاع، وبمجرد موته تنتقل إلى من؟ إلى الورثة. فيحق لهم أن يبطلوها ويحق لهم أن ينشئوا عقدا جديدا. وإن مات أحدهما مع الإطلاق لا مع التوقيت بطلا السكنة، وإن لم يرجع في حال حياته كما هو شأن العقود الجائزة مطلقا. أنت جنابك موكل شخص، عقد جائز بعد التوكيل، مات الموكل يبطل عقد الوكالة أو لا يبطل؟ لأنه من العقود الجائزة، وإن لم يبطل ولم يرجع في حياته، ولكن بمجرد موته تبطل الوكالة كما هو شأن العقود الجائزة بخلاف الأولين، يعني بخلاف المؤقتة بمدة معينة أو بعمر أحدهما. أخو إذا عينت فيها مدة أو ذكر عمر أحدهما، يقول السكنة تكون ماذا؟ تكون عمرة ورقبة. ويعبر عنها عن السكنة بالعمرة إن قرنت بعمر أحدهما، ويعبر عنها أي عن السكنة بالرقبة إن قرنت بالمدة. خب ما هي النسبة بينهما شيخنا؟ عموم وخصوص مطلق لعموم وخصوص من واجب. يقول إن نظرنا إلى الصيغة فالسكنة ماذا؟ أعمه. لماذا؟ لأنه تجري مع التقييد والإطلاق. وإن نظرنا إلى المورد والموضوع فالرقبة والعمرة ماذا؟ أعم موردا من السكنة. ويفترقان أي العمرة والسكنة عنها أي عن السكنة بوقوعهما أي بوقوع الرقبة والعمرة على ما لا يصلح للسكنة، يعني يقع على غير السكن أيضا كالفرس والسيارة ونحو ذلك. فيكونان أي العمرة والرقبة فيكونان أعم من السكنة من هذا الوجه، مو أعم مطلقا، يعني من حيث المورد هما أعم لا مطلقا. وإن كانت السكنة، التفتوا جيدا، وإن كانت السكنة أعم من الرقبة والعمرة من ماذا؟ من حيث آخر، وهو أنه في السكنة يمكن أن يطلق وأن يقيد، ولكنه في العمرة والرقبة لا بد ماذا؟ أن يقيد. وإن كانت السكنة أعم منها، أعم منهما أي من العمرة والرقبة، من حيث جواز إطلاقها في المسكون، ولكن مع اقتران السكنة بالعمر والمدة والإطلاق بخلافهما، فإنه لا بد أن يقترن ماذا؟ بالعمر أو المدة. بعد إذا أطلق بعد لا يكون عمرة وسكنة ورقبة، وإنما يكون سكنة. خب الآن ذلك الذي يقع عليه السكنة أو الرقبة والعمرة ما هو؟ خب السكنة واضح، الرقبة والعمرة ماذا؟ يقول كل ما يصح جعله وقفا يصح جعله ماذا؟ في الرقبة والعمرة، يعني ما تحفظ عينه وماذا؟ ويمكن الاستفادة من منفعته. أما إذا كان الأمر بنحو لا يمكن حفظ أعيان الشيء وعين الشيء، بعد لا يمكن أن يتحقق فيه رقبة وعمرة وسكنة. وكل ما صح وقفه من أعيان الأموال صح إعماره وإرقابه، يعني جعله ماذا؟ جعله عمرة وجعله رقبة. خب إسكانه شلون؟ نقول له من الواضح بأنه المسكن والدار، فإنه يمكن الاحتفاظ بعينه والاستفادة من منفعته. وكل ما صح وقفه من أعيان الأموال صح إعماره وإرقابه، وإن لم يكن مسكنا. وبهذا ظهر عموم موضوعهما، موضوع الرقبة والعمرة. فلهذا قلنا في صفحة 196 لأنهما أعم موضوعان لا أنهما أعم مطلقان. وإطلاق السكنى الشامل للثلاثة، يعني عندما قال السكنة وإحنا أشرنا إليه قلنا شامل للسكنة وتوابع السكنة من الرقبة والعمرة. وإطلاق السكنة الشامل للثلاثة حيث يتعلق بالمكان، التفتوا جيدا، يعني إما أنه سكنة وهي مرتبطة إما سكنة ومتعلقة بالمسكن، وإما رقبة ومتعلقة بالمسكن مدة معينة، وإما عمرة ومتعلقة بالمسكن عمر أحدهما. الآن على الثلاثة إذا كان بالمسكن، خب من يستطيع الساكن أن يسكنه في ذلك البيت؟ عندما قال له أسكن أنت، خب زوجته شلون تسكن أو لا تسكن؟ هل يحتاج إلى التصريح أو لا يحتاج إلى التصريح؟ لابد يقول له أسكن أنت وزوجتك وأولادك شلون؟ هل يحق له أو لا يحق له؟ وأفترض عند متعلقين آخرين أمه معه أيضا، هذا يحتاج التصريح من المسكين أو لا يحتاج؟ يقول لا بعد هذا لا يحتاج، من جرت العادة أنه يسكن معه بعد يستطيع ماذا؟ أن يسكنه معه بالاحتياج إلى تصريحين. قال وإطلاق السكنة الشامل للثلاثة حيث يتعلق بالمسكن، إذا كان ماذا؟ متعلقا بالمسكن والدار مو بالمسكن، حيث يتعلق بالمسكن بالدار يقتضي، هذا الإطلاق يقتضي سكناه بنفسه، وإن لم يصرح المسكن ها يقتضي سكناه بنفسه، ومن جرت عادة الساكن بإسكانه معه. هذا بعد لا يحتاج إلى التصريح أن يقول له زوجتك معك أولادك معك، فإن لم يصرح فلا يجوز، لا ليس الأمر كذلك. ومن جرت عادته أي عادة الساكن به أي بإسكانه معه كالزوجة والولد والخادم والضيف والدابة، ولكن بشرط ماذا؟ إن كان في المسكن موضع معد للدابة، وإلا إذا لم يكن في البيت في مثل أيامنا جراج للسيارة وهو أسكن في هذا البيت، هذا لا يحق له أنه بنحو أو بآخر يتصرف في البيت حتى يدخل السيارة ماذا؟ إلى البيت، لا يحق له ذلك. نعم إذا كان في البيت موضع معد لجراج السيارات لموقف السيارة، خب عند ذلك يستطيع أن يستفيد من ذلك. قال وكذا وضع ما جرت العادة بوضعه فيها أي في تلك الدار المسكونة من الأمتعة والغلة بحسب تلك الدار. فالسهال عادة في البيت ماذا يضع الإنسان؟ يضع الأمور التي يحتاجها لعيشه، فهو الآن يريد أن يأتي ببعض المكائن التي يشتغل عليها ويدخلها أيضا ماذا؟ في السرداب ويشتغل عليها، لم تجب العادة فلا يحق له إلا بإذن ماذا؟ إلا بإذن المسكين. هذه المسائل مسائل عملية أطمئنه، ولكنه مما يؤسف أنها لا نعرفها، وكم له مصداق أيضا في الخارج. الآن كثير من أهل الخير يأتي ببيت يقول لزيد أنت أسكن في هذا البيت مجانا، يقول إلى متى؟ تارة يعين له مدة يقول 5 سنوات وهذا عقد السكنة، وأخرى لا يعين له فيكون ماذا؟ السكنة الجائز، ولعله الطلب لم يجلس في البيت وهو لا يعرف أحكام السكنة أبدا، هذا مو صحيح. لا أقل لابد يتعرف الأحكام حتى يعرف أنه ماذا يحق له أن يدخل، ماذا يحق له أن يخرج. ما يحق ذاك الوقت أنه الآن إذا وجد جاءته مثلا عائلة من العراق جت عائلة متممات مولانا، هسه مكانا كبير منطي هذا البيت، هسه 3-4 عوائل هم يجيبوا ياه بلا أن يستأذن من؟ بلا أن يستأذن صاحب الدار، لا يحق له ذلك. وهكذا جملة من المسائل. فلهذا الشارح رحمة الله تعالى على الشهيد الثاني في آخر المطلع يقول وما يؤسف أن هذه المسائل غير منقحة. حتى هو يشكو قبل 700 سنة يظهر بأنه مو فقط قبل 700 سنة، إلى الآن أيضا المسائل بذاك المعنى غير منقحة. على أي الأحوال قال وكذا وضع ما جرت العادة بوضعه في الدار من الأمتعة والغلة بحسب حال الدار، وليس له أن يؤجرها لأنه ليس مالك للمنفعة وإنما هو مالك حق الانتفاع. وكان فرق بين ملك المنفعة في الإجارة وملك الانتفاع في العارية أو السكنة ونحو ذلك، وهذا هو الفرق بين الإجارة وبين العارية، فإن الإجارة يكون المستأجر مالكا للمنفعة فيتصرف في المنفعة كما يشاء من نحو الذي لا يؤثر على العين، أما في الانتفاع في العارية ليس مالك للمنفعة وإنما هو مالك للانتفاع فقط، ومن هنا لا يحق له أن يؤجر العين المعارة، وليس له أن يؤجرها ولا يغيرها أولا، ولا يسكن غيره لا يحق له أن يسكن غيره، أن يعطي لعائلة أخرى. سوى اشترى بيت، يقول هسه لماذا نرجعها، نرجع هذا البيت لصاحبه، نسكن شخصا آخر بلا إذن من المسكين. يقول لا يحق له ذلك، ولا أن يسكن غيره، وكذلك ولا أن يسكن غير من جرت عادته به بالسكن معه إلا بإذن المسكين. وقيل قول آخر، وقيل يجوزان، يعني يجوز أن يؤجر، فهذا يكون بعد مالك، مو الانتفاع، مالك المنفعة. أحسنته. وقيل يجوزان، يعني له أن يؤجر وله أن يسكن غيره. هذه يجوزان يعود الضمير أن يؤجر وأن يسكن مطلقا بلا إذن يعني، والأول أشهر أنه يحتاج إلى إذن. خب سؤال، وحيث جاز للساكن أن يؤجر بلا إذن، خب الأجرة لمن تكون، للساكن أو للمسكن؟ نقول لا تكون للساكن. لماذا؟ لأنه صار مالكا للمنفعة. وحيث تجوز الإجارة فالأجرة للساكن لا للمسكن الذي هو المالك. القسم الرابع من أقسام العطية هو التحبيس. التحبيس كما أشار إليه الشيخ مغنية في المجلد الخامس، الجزء الخامس من كتابي فقه الصادق، الجزء الخامس صفحة 89، الحبس. قال الحبس، اعتاد الفقهاء بعد أن ينتهوا من الكلام عن الوقت أن يعقدوا بعده فصلا خاصا يتكلمون فيه عن الحبس والسكنى والعمرة والرقبة، وإن كان هنا فصل بين كتاب الوقت بين هذه الأمور الأربعة، فصل بماذا؟ بالصدقة والهبة. ويريدون بالحبس ماذا؟ أن يبيح الإنسان منفعة العين التي يملكها لجهة من الجهات على أن تبقى العين على ملكه. ملتفتين؟ طب هذه تكون ماذا بعد؟ هي الوقفكم. قال فإن حبسها في سبيل الخير ينظر، إما أنه يعين بمدة معينة وإما لا يعين، وهذا بخلاف الوقف، فإنه ماذا؟ ليس له حق تعيين مدة معينة. فإن لم يحدد بمدة معينة فلا تعود العين إلى المالك ولا إلى ورثته. ملي؟ عمدا أقول بعد تروح لهناك بعد، وإن كان مالك ولكنه لا أثر لهذا الملك، لا يستطيع أن يتصرف في أي نحو. وإن كان هناك في الوقت قلنا تسبيل العين وماذا؟ وإطلاق المنفعة. هناك فيما يرتبط بالوقت كان ذلك، ولكن هنا يبقى على ملكي ولكن لا يستطيع أن يفعل شيئا، إذا كان ماذا؟ مطلق تماما، كما هو هي الحال في الوقت، سواء أصرح بالدوام أو لم يصرح. وإن حدد الحبس، هذا هو الفرق بين الحبس وبين الوقت، وهو أنه في الحبس يستطيع أن يقيد بمدة معينة، وبعد انتهاء المدة يرجع إلى من؟ يرجع إلى المالك، فإن لم يكن فيرجع إلى ورثته. وإن حدد الحبس بمدة معينة فلا يحق له أن يرجع إلا بعد انقضاء المدة، حيث تكون المنفعة حينئذ للمالك بعد تلك المدة. أما وإن حبس المنفعة وأباحها لشخص، هذه إذا كان في سبيل الخير، إذا لابد أن نميز بين أن يكون الحبس في سبيل الخير وبين أن يكون الحبس على شخص وإنسان معين. إذا كان في سبيل الخير فإن عينها بمدة بعد تلك المدة رجعت، وإن لم يعينها تبقى ماذا؟ تبقى مطلقة. أما إذا حبس المنفعة وأباحها لشخص فإن عين وقتا لزم ويرجع بعده إلى الحابس أو ورثته، وإن لم يعين وقتا تبقى حبسا مدة حياة الحابس، وبعد موته تصير ميراثا. واضح صار المطلب؟ إذا تارة يحبس في سبيل الخير وأخرى يحبس على شخص معين، فإن حبسها في سبيل الخير وأطلق تبقى أبدا هكذا ولا ترجع إلى الورث، وإن قيد بعد انتهاء المدة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى صاحبها وإلى مالكها. هذا إذا كان في سبيل الخير، في المساجد، في إلى غير ذلك. أما إذا حبسها على شخص معين فهنا إن أطلق بموته تنتهي، وإن قيد فلا بد أن ننتظر انتهاء المدة. إذن فرق في الحبس بين أن يحبس على سبيل الخير وبين أن يحبس على آدمي وشخص معين. وذلك للرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أن عليا أمير المؤمنين عليه السلام قضى برد الحبيس أي العين المحبوسة وإنفاذ المواريد مواريث. قال صاحب الشرائع والجواهر: إذا حبس فرسه في سبيل الله أو غلامه على البيت أو المسجد لزم ذلك، ولم يجز تغييره ما دامت العين باقية بلا خلاف كما اعترف به الحلي وغير الحلي. أما لو حبس شيئا على رجل ولم يعين وقتا ثم مات الحابس كان ميراثا، وكذا لو عين مدة وانقضت بلا خلاف ولا إشكال في ذلك ولا في لزومه، ثم ينقض بعض الروايات في ذلك. الرابع التحبيس، وحكمه حكم التحبيس هو حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض والتقييد بمدة والإطلاق ومحل الحبس كالواق ومحله كالواق. إذن من هذه الجهات لا فرق بين السكنى والرقبة والعمرة في احتياج إلى الإيجاب والقبول والقبض، وكذلك الاحتياج إما أن يكون مقيد وإما أن يكون ماذا؟ مطلق. محله ماذا؟ يقول: كل ما يصح وقفه، كل ما جاز وقفه فإنه يجوز حبسه. وإذا حبس عبده أو فرسه أو غير العبد والفرس كالسيارة مثلا أو غيرهما مما يصلح لذلك، لأنه تبقى العين على حالها ويستفاد من المنفعة، مما يصلح لذلك إذا حبس في سبيل الله وهو سبيل الخير الذي أشرنا أو على زيدين لزم ذلك، في سبيل الله أو على زيد لزم ذلك، ولكن ما دامت العين باقية. فإذا تلفت العين طب من الواضح بأنه بعد لا معنى للحبس. وكذا لو حبس عبده أو أمته في خدمة الكعبة أو في خدمة المسجد، مسجد الحرام أو أي مسجد، أو في خدمة مشهد من المشاهد المشرفة للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هاي العبارة عندما قال لزم ذلك العبارة مطلقة، يعني لزم ذلك ماذا؟ مطلقا ما دامت العين، مع أنه بينا قلنا إذا حبس على شخص لزم مطلقا، ها؟ نقول إذا قيد بمدة فبتلك المدة، وإن لم يقيد فماذا؟ فبمجرد موته ماذا؟ ترجع إلى الورثة. ومن هنا يبدأ الشارح بالإشكال على عبارة المتن، يقول: عبارة المتن مطلقة، وكان ينبغي ماذا؟ تقييدها كما سيقيدها هو بعد ذلك. يقول: وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين إطلاق العقد وتقييده بالدوام. مرة يطلق بلي بلي ما التفت شنو ياهي يا عبار مولان. وإذا حبس عبده أو فرسه أو غيرهما مما يصلح لذلك في سبيل الله، هاي في سبيل الله عبارة المتن هذه بلي ما لعله هذه إلى آخرها الشكل، أنا أحتمل إلى آخرها الشكل. إيه بلي لا إلى يعني إلى أو مشهدين إلى أول الصفحة إلى هنا، يعني هذه كلها عبارة المتن. ليش؟ لأنه هو يقول وإطلاق العبارة يقتضي، إذن من هنا يبدأ هو بالإشكال على عبارة المتن. قلنا بينا الإشكال الذي يأتي على عبارة المتن أنه مطلق، مع أنه كان ينبغي أن يفصل إذا كان التحبيس في سبيل الله وأطلق فماذا؟ ما دامت العين باقية. أما إذا كان الحبس على آدمي وأطلق فما دامت العين باقية أو ما دام حيا؟ ما دام حيا، فبمجرد أن يموت يرجع لمن؟ يرجع إلى الورثة. يقول: وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين إطلاق العقد يعني في التحبيس بين أن لا يقول شيئا وبين أن يقول أبدا. يقول: جعلته حبسا في سبيل الله أبدا، يقول قال أبدا يفيد التأبيد، لم يقل أيضا يفيد التأبيد، لأنه نحن لا نشترط لكي يفيد أبد لكي يتحقق الأبدية أنه يذكر أبدا. وإطلاق العبارات يقتضي عدم الفرق بين إطلاق العقد لا يقول شيئا وبين أن يقيد العقد بالدوام يقول أبدا، ولكن مع الإطلاق في حبسه على زيد سيأتي ما يخالفه هو. إذا أطلق ولم يقيد بقيد وجعل مورد المحبوس عليه من؟ زيد. لا، ليس الأمر ما دامت العين باقية، وإنما ماذا؟ ما دام حيا فإذا مات انتقل إلى الورثة. وفي الدروس أن الحبس على هذه القرب يعني في سبيل الله في سبيل الخير ونحو ذلك، وفي الدروس أن الحبس على هذه القرب غير زيد، التفت جيدا، لأنه إذا كان الحبس على زيد لا يخرج عن الملك، غير زيد يخرج عن الملك، أن الحبس يخرج عن الملك بالعقد، التفت جيدا، فيكون حكمه حكم ماذا؟ وقف، لأنه إذا خرج عن بالعقد عن الملك فهو تسبيل للعين. وفي الدروس أن الحبس على هذه القرب غير زيد يخرج عن الملك بالعقد، ولم يذكر هو، التفت جيدا، ولم يذكر المصنف ولا غير المصنف حكم ذلك، يعني حكم التحديث في سبيل القرب، لو قرنه بمدتين. نحن ذكرنا من عبارة المغنية رحمة الله تعالى عليه، قلنا إذا قرنه انتهى بمدة انتهاء المدة يرجع إلى من؟ يرجع إلى المالك. التفت جيدا، إذا خرج عن الملك بعد لا يرجع إلى المالك، لا معنى لأن يرجع إلى المالك. نعم، إذا قلنا أن الحبس العين باقية على ملك الحابس، بمجرد انتهاء المدة يرجع إلى ملك الحابس، ما أدري ملتفتين ولا في باب الواقف. خب، لا معنى أن يقيد بمدة، أما في باب الحبس يمكن أن يقيد. فلو قال حبست هذه العين في سبيل هذا المسجد لمدة 30 عام وانتهى 30 عام، خرج عن ملكه أو لم يخرج عن ملكه؟ فإن قلنا لم يخرج بعد المدة يرجع لمن؟ ها؟ للمالك، للحابس. أما إن قلنا أنه بعقد الحبس خرج عن الملك وانتهت المدة 30 عام، لمن يرجع؟ ها، فلهذا هم يقول فقهاء لم يتعرضوا لهذا الفرع. إذا فرضنا أن الملك يخرج بعقد الحبس عن ملك مالكه وقيد بمدة، فبعد انتهاء المدة ماذا نفعل؟ هذا الملك يكون لمن؟ التفت جيدا. وفي الدروس أن الحبس على هذه القرب غير زيد يخرج عن الملك بالعقد، ولم يذكر المصنف ولا غير المصنف حكم الحبس على هذه القرب لو قرنه بمدة، ولا حكم غير المذكورات. هسه المذكورات مثلا البغل، الحمار وغير ذلك، ها؟ أما غير هذه المذكورات أيضا لم يذكروها، وبالجملة فكلامهم في هذا الباب غير منقح، يحتاج إلى تأمل أكثر، بل باعتبار أن كل أوقاتهم في باب الطهارة والصلاة، وهم يلاحقون بعد لو يبحثون في باب الحبس في باب الوقف. تجد أنت أكثر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، تجد يبدأ من يبدأ عمره 35-40 سنة اللي وصل إلى مرحلة العطاء بعد، مو مرحلة الأخذ، مثل الكمبيوتر، فالكمبيوتر أنه في مدة تحتاج أنه ماذا يأخذ؟ يأخذ، ثم بعد فترة لابد يبدي يعطي. خب، المحقق الإنصاف العالم المحقق مدة عمره إلى أن يصل 30-35-40 هو في مرحلة ماذا؟ في مرحلة الأخذ. بعد هذا العمر يبدأ ماذا؟ أن يعطي. بس إذا وجدت أنه بعد من 40 هم يروح للدرس يجي يعرف بعد ما يعطي، خلص بعدها هذا ثمرة ما بيها، وإلا اللي يعطي ثمرة من هنا بعد تبدأ الثمرة مالك. أما عمره مولانا 50 سنة بعد دا يروح ويجي، بس زين يتعلم مو مزين، ولكن هذا بعد لا يستطيع أن يصل إلى مرحلة العطاء، هذا فقط يبقى يأخذ فقط. شايفين أنتوا بعض الطلبة مولانا تسأل 30 سنة أنت وين؟ يقول أبقى بعد خارج. الشيخ المطهري عنده في الكلمة هو لطيفة، يقول أنا من يقولوا لي فلان شخص 30 عام حضر عند فلان، 20 عام حضر عند فلان، أفتهم هذا ما يفتهم. ليش؟ لأنه هذا لو كان يفهم 10 سنوات الأولى كان شنو؟ كان صار عالم وتجاوز. اما يبقى 30 سنة عند هذا و 20 سنة عند هذا و 30 سنة عند هذا في النتيجة شنو يعني؟ اذا كان للتعلم فهو يستطيع ان يتعلم. المهم قال وبالجملة فكلامهم ولو حبس على رجل, هذا المحل الشاهد, ولو حبس الذي قال وسيأتي منه ما يخالفه, ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس كان ميراثا, بمعنى انه غير لازم كالسكنى, تكون سكنى جائزة فهنا ايضا يكون تحديثا جائز, فتبطل السكنى او فيبطل الحبس بالموت ويجوز الرجوع فيه متى شاء. اما ولو قرن الحبس على شخص بمدة لزم في تلك المدة ورجع الى ملك الحابس بعد تلك المدة. واعلم ان جملة اقسام المسألة كالسؤال فقط الان يفهرس البحث, يقول هذه المسائل تحتاج الى بحث وعلماؤنا لم يبحثوها. واعلم ان جملة اقسام المسألة يعني مسألة التحبيس كالسكنة, اما ان يكون على قربة كالمسجد او على آدمي, ثم وعلى الصورتين اما ان يطلق او يقرنه بمدة او يصرح بالدوام, اي اثنين في ثلاثة ستة. والمحبس اما ان يكون عبدا او فرسا او غيرهما من الاموال التي يمكن الانتفاع بتلك الاموال في ذلك الوجه الذي وضع له, لانه بعض الاحيان يقول انتفع بفلان شيء في المسجد, لا يوجد له مورد انتفاع في المسجد. ففي الآدمي يمكن فرض سائر الأموال ليستوفي الآدمي منافع تلك الأموال, في الآدمي يمكن أن نفرض أي مال أن يحبسه. أما وفي سبيل الله يمكن فرض العبد والفرس والبعير والباغل والحمار وغيرها, أما غير أشياء بعد ما تفيد المسجد, طبعا في ذاك الزمان ما تفيد المسجد, لأنه الآن المساجد بحمد الله مراكز التوعية في العالم الإسلام. وفي خدمة المسجد ونحوه يمكن فرض العبد والأمة والدابة إذا احتيج إليها, إلى الدابة في نقل الماء ونحو ذلك وغير هذه الأمور من الأملاك أيضا يمكن الاستفادة, ولكن ليستوفى منفعتها بالإجارة ويصرف ذلك على مصالح المسجد. ولكن وكلامهم في تحقيق أحكام هذه الصور قاصر جدا فينبغي تأمله. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في كتاب العطية, وإن شاء الله تعالى سنبدأ يوم السبت كتاب الفتاجر, والحمد لله رب العالمين.